الاهتمام بهذا الجزاء العظيم الذي رتبه الله عز وجل في الحديث. كثيرا من المسلمين لا يهتمون اصلا بقضية الظل هذه. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ولا يبالي بذلك. أنا لا أتكلم عن الجميع، فهناك أفاضل والله خير مني، ولكن أتكلم على من لم ينتبه ولم يرعه سمعه. ارعها سمعك، ظل الله عز وجل من أعظم الأجور يوم القيامة. تعلم؟ قال صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا. والله الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، هذا الحديث. يعرق العرق من دنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة، تدنو من الرؤوس قدر ميل. قال الراوي لا أدري الميل اللي هو الميل القياس اللي بيقيسوا به، ولا الميل اللي هو بيتحط في المكحلة، اسمه ميل برضو، اللي بيتحط في المكحلة والإنسان بيكحل بعينه جوه المكحلة، حاجة قد كده. هو الراوي اللي روى الحديث بيقول أنا مش عارف الميل اللي بيقيسه بالأرض ولا الميل ده الصغير اللي بيتحط في المكحلة. تدنو الشمس من الرؤوس، على أقصى تقدير اللي بيقيسه بالأرض قد إيه يعني؟ مسافة قليلة جدا تدنو الشمس من الرؤوس. لذلك عندما نتكلم فيما بعد إن شاء الله عن الظل سنذكر هذا الميل. كيف يكون ظل الله عز وجل؟ كيف يكون؟ هل ظل الله الله نفسه كما قال بعضهم هو الذي له ظل؟ الله نفسه؟ هذا قول باطل. اللي يقول لك ظل الله يعني ربنا بذاته قول باطل، لأن يستحيل. أنت بتستظل من إيه؟ من الشمس التي تدنو من الرؤوس. كونك تقول ظل الله عز وجل ذلك يستدعي أن الشمس فوق الله وعمل ظل لله، وهذا قول باطن بلا شك. بعضهم قال ظل العرش، كذلك يستدعي أن العرش، لقول الجمهور، قول الجمهور هو ظل العرش، ولم يثبت تقريبا، لم تثبت رواية في الصحيحين أنه ظل العرش. كل الروايات اللي بتتكلم أنه ظل العرش وده قول الجمهور خارج الصحيحين، يستدعي كذلك أن الشمس تكون فوق العرش، وهذا قول بعيد. والقول الراجح في المسألة القول الثالث، هو ظل خلقه الله عز وجل لعباده الصالحين. دي ده الكلام في الظل. ظل ربنا خلقه مخلوق بظل عباده الصالحين، فاعمل لهذا الظل يوما، اعمل لهذا الظل يوما. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العطشان. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله في ظله. لك أن تتخيل أن جميع الخلائق يوم القيامة في هذه الشمس والعرق في الأرض 70 ذراعا، ذراع اللي هو من هنا لغاية هنا ده الذراع. قال ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في ناس العرق، ناس الله عفو العافية، اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظل، في ناس العرق مغرقها لغاية ما وصل لودانها، وفي ناس لغاية ركبها، وفي ناس لغاية سرتها، وناس لغاية ساديها، وناس يلجمها العرق الجامل. اللي أنا بقوله ده حديث في الصحيحين برضه، يلجمه العرق الجامل تحت 70 ذراع، ده العرق بس من شدة الشمس، ولا موت هنال، فيش موت. يتمنى بعضهم أو كلهم كفار يتمنون أن الله عز وجل يقضي هذا اليوم ولو إلى النار. تخيل من شدة عذاب هذا اليوم ولو إلى النار، فض يا رب اليوم ده ولو إلى النار، دخلنا النار من شدة عذاب هذا اليوم. حتى في الحديث المشهور حديث مسلم حديث أنس، يأتون آدم يقولون يا آدم ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى، ألا تشفع لنا عند ربك، أنت مش شايف إحنا العذاب وصل بنا لغاية فين؟ اشفع لنا عند ربك. يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل الأنبياء بيقولوا نفس الكلام من شدة اليوم، عايزين اليوم يخلص، واللي هيخلص اليوم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة شفاعته بقى، شفاعته فضل اليوم، مش شفاعة للكفار، دي شفاعة من ضمن الشفاعات كلها، إن اليوم يخلص، إن ربنا سبحانه وتعالى يقوم فيقضي بين العباد. ها؟ وجاء ربك، مجيء يليق بجلاله سبحانه وبحمده، وجاء ربك والملك صفا صفا. خلاص قبل شفاعة سبحانه وبحمده، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم يقضي بين الناس. يوم 500,000 سنة، ها؟ أو 50,000 سنة، 50,000 سنة، تخيل. اللهم نجنا يا رب العالمين. تسمع الآية، ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وتسمع وتقرأ في القرآن والآية دي تعدي عليك عادي جدا كده. لا يا جماعة، شوف نفسك كده لما تكون في المقابر في شهر 7 وانت حاضر جنازة، ها؟ الجنازة دي حبذا ان هي تكون في الدفن اللي هو اللحد، مش البناء، مفيش اللحد، مفيش اي بناء. وانا بكلمك عن نفسي والله، روحوا شهر 7 وشهر 8 والشمس شديدة جدا في صلاة الظهر، ونفسي في اي حاجة تضلين، اي نفسي اي حاجة تخبيني، انا خلاص هموت من الحر، هموت من الصداع، مش قادر استحمل 5 دقايق، والناس كلها مش قادر استحملك. يا شيخ قول لنا كلمة، الله يكرمك اطلع كده وقول ان الحمد لله، واتكلم كلمة. والله بتكلم كلمة فين؟ مش متكلم، انا مش قادر انطق. الناس اللي واقفة دي هتسمع كلام ازاي اصلا، وهتستقبل كلام ازاي؟ والله ما برضه اتكلم، ما برضاش اقول كلمة. ليه؟ ما مش انا شايف الناس مش طايقة نفسها، الناس عايزة ترمي الراجل وتجري من شدة الحر. 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، خدت بالك؟ مش مستحملين. لما تكون ماشي في عز الحر وربنا كرمك وكرمنا كلنا في بيوتنا بتكييفات، وتخش عايزك تشوف نعمة ربنا عليك والفرق بين الظل والحرور. شفت الفرق ما بينك انت في عز الحر دي؟ ممكن تكون عايز تجيب علاج في الظهرية كده، وتخش صيدلية صيدلات مكيفة. دي حاول تستشعرها يوم القيامة. والله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اشكرني في كل لحظة من لحظات حياتي، في كل نفس، في كل سكون. ها؟ استشعر انت وماشي في الشارع كده، اقعد استشعر نعم الله عز وجل عليك، وقول يا رب اجعل لي ظل يوم القيامة من الحر ده. وبالك في حديث كده في البخاري ومسلم، ناركم هذه ناركم، وبيقول لهم كده النار بتاعكم اللي هي الحر ده منهم. هضطر اقول حديث تاني قبل ما اقول حديث ناركم هذه. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن شدة الحر، قال إن شدة الحر من فيح جهنم. الحر اللي بيبقى في الصيف ده من نفس، من نفس، نفس واحد من أنفاس جهنم. قال إن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها، قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الصيف. هو ليها نفسين. شفت شدة البرد اللي بتوجعك في الشتاء من جهنم؟ اوعى تتخيل ان جهنم دي حر بس. لا لا، الكلام ده غلط. جهنم مش حر بس، جهنم شدة حر وشدة برد. برد. لذلك لما أثنى الله عز وجل على اهل الجنة قال ايه؟ قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حر ولا برد، لان جهنم فيها حر وفيها برد. لكن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا الاثنين، لا هتشوف حر. فلذلك لما تعرف ان شدة الحر دي من نفس من انفاس جهنم، ها؟ ويقول صلى الله عليه واله وسلم ناركم هذه جزء من 99 جزء من نار جهنم. والله الحديث في الصحيحين الحديث ده. قالوا يا رسول الله ان كانت لكافية، عيش مع الصحابة، قالوا كده، قال لهم دي جزء من 100 جزء او من 99 جزء، النار دي من نار جهنم، النار اللي انتوا بتولعوها في الدنيا دي كلها جزء من 100 جزء. قالوا يا رسول الله ان كانت لكافية، هي لو هي كده نار جهنم، لو هي زي النار دي والله هتكفي عذاب كفاية. قال بل فضلت عليها 99 جزءا كلها مثل حرها، نسأل الله العفو والعافية. فيوم القيامة يوم مختلف، والظل هناك يجب أن يعمل له من هنا وأنت في الدنيا. شوف لك صفة من الصفات دي، شوف لك صفة من السبعة دول، وبعضهم مش بعضهم، في ثلاث أربع صفات تانيين احفظهم بالله عليك عشان تاخد واحدة منها وتبقى منهجك في الدنيا، خليها منهج ليك في الدنيا، يبقى أنت كده مطمن إن أنا بعمل حاجة للظلة دي. ها سبعاتهم مش بتتعي كده وخلاص، هل يستوي الظل والحرور؟ والله العظيم لا يستوياني أبدا، لا يستوياني أبدا بأي حال من الأحوال. قالوا في حديث رواه مسلم غير السبعة، من أنظر معسرا أو وغى عنه، حديث أبي اليسر عن جابر بن عبد الله، وأبي اليسر أصلا صحابي وجابر صحابي، فصحابي عن صحابي، وكان معاه ابنه أبو اليسر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد ليه عند واحد دين، واحد ليه عند واحد دين أيا كان الدين ده إيه، وربنا موسع عليه وشايف بعينه إن الرجل ده فعلا معذور، يا رب اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يعفون. فقال له خلاص أنا أجلت لك الدين ده من سنة خليتها سنتين بدون أي أقساط ولا فوائد. هو متأكد إن الراجل مش نصاب، ها خد بالك النقطة دي كويس جدا، الراجل قدامه مش نصاب، الراجل اللي قدامه صادق. قال له أنا وضعت عنك الدين كله لوجه الله كما فعل أبو اليسر. الراجل استخبى تحت السرير في الحديث ده منه، استخبى منه تحت السرير. فسأل المرأة أين الرجل؟ قالت خرج أو مش موجود. فخرج ابن جفر له، قال يا غلام أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي، دخل تحت السرير. قال أخرج إلي والله لقد علمت أين أنت، فخرج. فلما خرج قال ما حملك على ما صنعت؟ طب استخبى مني ليه؟ ليه عليه دين ومكتوب، الراجل كاتب دينه. قال والله لقد علمت أنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهت أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله والله إني معسر. فقال له أبو اليسر آه الله، والله يعني؟ قال آه الله. قال له آه الله. قال آه الله. آه الله ثلاث مرات، قال آه الله يعني آه والله أنا معسر. فقال وقد مزق رقته، قال أنت في حل، ده أول الحديث، أنت في حل من هذا الدين، فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحاديث يا جماعة. من حفظ البقرة آل عمران يأتيان يوم القيامة، سهلة والله، سهلة والله. سمعت عن ممثل اسمه سيد زيان؟ سمعنا عنه بسند صحيح إن الرجل آخر أربع سنوات في حياته التزم المسجد وتاب إلى الله وحفظ القرآن في أربع سنين قرآن كاملا. ها؟ ختم الله له بعد سن الستين بحفظ القرآن كاملا. يعني الحفظ مش مرتبط بسن، الحفظ مش مرتبط بسن، تقدر تحفظ بس البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. تقدر؟ اعمل، تقدر اعمل، لا تنتظر أحد يفعل لك بعد مماتك، مش حد يعمل لك والله، حتى ابنك، حتى ابنك ولو كان صالحا آخره يحط لك كردير، كردير مية قدام بتاعه، ولما بعد سنة سنتين يبوظ مش هيفكر يصلحه، خلاص أبويا الله يرحمه كلمة وانتهت، هتبقى لك أبويا الله يرحمه ومش هتذكر تاني والله، وهيبقى يوم عادي جدا يوم موتك على فكرة، يوم ما تموت بعض الأقارب هيزعل عليك شوية وبعد كده خلاص، يوم يومين تلاتة عدى أسبوع أسبوعين خلاص بقى واحد وراح لحال سبيله، لما يذكر كل فين وفين الله يرحمه خلاص. انت اعمل لنفسك، اعمل لهذا اليوم. سبعة يظلهم الله في ظل، يعني سبعة أصناف، والحمد لله إن هم سبعة، لو كانوا صنفين كان بقى صعب علينا، اتنين بس، ربنا الحمد لله ادانا فوق السبعة كمان، ادانا مساحة نعرف نختار. لما يقول لك الإمام العادل، الإمام العادل ده هنجيبها منين؟ ده بيتكلم على الإمامة المطلقة، على الإمامة المطلقة، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، وزير، ها بيتكلم عن رئيس أركان، بيتكلم كده عن الناس اللي ماسكة البلد. ها الإمام العادل، العلماء أغلبهم أطلقها على الإمامة المطلقة، لذلك قالوا المرأة مشاركة في هذا الحديث مشاركة مثل الرجل تماما غير الإمام العادل. استثنى من الحديث الإمام العادل، حتى لما تكلموا في رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قالوا أيضا المرأة التي طلبها رجل ذو جاه وسلطان فقالت إني أخاف الله، زيه دخل معاه في الحديث. فالمرأة مشاركة، ها مش الكلام على الرجال فقط، الحديث بيتكلم عن الرجال والنساء شقائق الرجال عدا أول صفة الإمام العادل، لأن المرأة في الإسلام لا تكون إماما أبدا ولا تكون قاضية. مشفعش امرأة تبقى قاضية، لا يجوز في الشرع عندنا، لا يجوز، ولو هم اللي عملوا كده برضو في الشرع لا يجوز. الإمام العادل إمام، ليه بدأ بالإمام العادل؟ وليه بدأ بأصعب واحدة فيهم على الإطلاق؟ أصعب واحدة فيهم على الإطلاق ليه بدأ بها؟ قال لك لأن النفع في الإمام يكون نفعا عاما، كل من هو تحته في بلده يكون منتفعا بعدله. وانظر إلى الناس أيام عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والصحابة الكرام، الناس كانت في رغد من العيش، ما فيش شاب ما كانش متجوز، ما فيش شاب ما كانتش متجوزة. تيجي تبص دلوقتي على الفقر اللي حل بينا، صعب جدا تلاقي بنت بتتجوز وشاب بيتجوز، إلا لو كان ربنا كرمه ويشتغل شغلانة، ويعني ده نذر يسير في زماننا، وبقى غني ومستطيع الباقة وبيتزوج. دلوقتي أصبحنا نادر لما نلاقي حد بيتجوز. زمان من 15 16 20 سنة كنت كل يوم أعدي في المنطقة بتاعتي، منطقة سكنية عادية، وتلاقي فرح كل يوم أربع وخميس، نقعد نجيب الخريطة عشان نوصل للبيت بتاعنا، ليه؟ في فرح هنا وفرح هنا وفرح هنا، فقفلين الدنيا بالفراشات، عايزين نخش بيتنا مش عارفين نخش بيتنا. ها فين المنظر ده؟ مش موجود دلوقتي. فين الشباب اللي بيتجوز؟ مش موجود. ليه؟ فقر. هو عارف يصرف على نفسه عشان يصرف على واحدة؟ هو قادر يصرف على نفسه أصلا؟ مش قادر. 30 و 35 سنة شاب والله ما بيفكر في الجواز أصلا. فإذا صلح هذا الحاكم، إذا صلح صلحت الرعية، وعاشوا في رغد من العيش ووفرة، كل الناس بتنتفع بعدله، كل الناس بتنتفع بعدله. كتب عمر بن عبد العزيز الحسن البصري، قال له أوصني، فأوصاه وصايا كثيرة والله وددت أن أكتبها من كثرتها وفوائدها، لكن ليس على المنبر من مجال. في آخر الكلام قال له ويا أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بيستشير العلماء الربانيين، قال له يا أمير المؤمنين لا تكن كالعبد أمره سيده على ماله وعلى عياله فضيع ماله وأفقر عياله. مش عن زي السيد اللي قال للعبد بتاعه خلي بالك من المال بتاعي، المعيز، الجمال، البهائم، يعني الرعية، خلي بالك الأحسن يجي الذئب يأكلها، ها خلي بالك. ففرت هذا وتركها، ها فجاءت الذئاب فأكلتها، ففرق المال وضيع العيال وأفقرهم. لا تكن كهذا. الإمام العادل إذا صلح كان الدين، عارف الدين شريعة الله عز وجل لا تقام إلا بإمام عادل في الأرض. اقعد دور كده وابحث، والرعية تعمل ايه عايز تعمله، مش هيقام الدين كاملا إلا إذا أشار الإمام بشيء. سيدنا أبو هريرة قال لسيدنا معاوية أحللت بيع الربا؟ قال ما أحللت بيع الربا. كان معاوية ساعتها هو الخليفة. ما أحللت بيع الربا؟ قال أحللت بيع الصكاك فأحللت بيع الربا. فأمر مناديا ينادي يمنعون بيع الصكاك فمنعوها، قال حتى رأيت الشرطة تأخذها من أيدي الناس. فما يبقى صحابي كريم فاهم يعني حلال وحرام وكلم الوالي مباشره، الوالي امر كل الموضوع انتهى خلاص خلص مفيش ربا، ها الموضوع انتهى. امام بدا بيه عشان كده، بدا بيه عشان الامام العادل بكل الناس تحته بتستفيد منه. ثم شاب نشا في طاعه ربه، ودي من اهم النقاط في الحديث ده. لما تبني جيل ينشا في عباده الله عز وجل تنشئ أمة كاملة تتقي الله عز وجل. فين الشباب بقى؟ فين الشباب؟ فين سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم؟ فتى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عارف طبعا سيدنا أسامة بن زيد سن 17 سنة أو 19 سنة كان يقود جيش في أبو بكر وعمر، فلما كان ذهب بالجيش النبي صلى الله عليه وسلم مات فرجع الجيش. ففي ولاية سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر قال لجيش أسامة يطلع وهو بيقاتل المرتدين في نفس الوقت. عمر قال له ازاي هطلع الناس كلها كرت على سيدنا أبو بكر، هطلع ازاي الجيش ها وفي كل الصحابة وانت بتقاتل المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام حروب الردة؟ فأمر بخروج الجيش، قال لا أرد جيشا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده يبقى كده خلاص الموضوع انتهى، وطلع الجيش فعلا. بس استأذن سيدنا أسامة قال له أنا بستأذنك في هذا الوزير عمر بن الخطاب. استأذن شاب عنده 19 سنة، راجل عنده 60 سنة يستأذن شاب عنده 19 سنة. شوف مين اللي فتح القسطنطينية. اقرأ اقرأ في التاريخ كده، الشباب هم اللي صنعوا الأمجاد. الشباب الشباب أكتر فئة اهتمت بها الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أتباعه الشباب، لدرجة أن سيدنا ابن مسعود قال صحابنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كانوا كلهم شباب تحت الثلاثين شباب. قامت الأمة بهذه الطائفة من الشباب. ها شاب نشأ في طاعة ربه منذ صغره وهو يتعلم. والله العظيم الواحد بيحسد الشباب دول والله. يعني انا لما اشوف شاب نشأ في طاعه الله والله انا من جوايا بغبطه، مش حسدا يعني الغل والحقد والغير، لكن انا بغبط هذا الشاب الذي نشأ بين اب وام يعلمون عن دين الله. والله في شباب لا اب بيصلي ولا ام بيصلي وربنا هداهم من صغر سنهم. انا ليا صديق كده، صديق حميم ابوه وامه بعيد عن المساجد وهو ربنا هديه من صغر. هدايه الله عز وجل له، اختيار الله عز وجل لهم. وأنا فوق هذه الأعواد خطبت خطبة اسمها اختيار الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا بيختار سبحانه وبحمده لدينه. هداه هو شاب سيدنا إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ها من هو 9 سنين، من هو 7 سنين ربنا أتاه رشده وطلع نبي في وسط قوم تعجب. والله العظيم تعجب في وسط بطون الكفار، لا أب مسلم ولا أم مسلمة. قال لزوجته كده اللي هو جوزها سارة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال لها إيه؟ قال لها إني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على وجه الأرض يعني ما على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. طلعت مسلم إزاي؟ لا أب ولا أم، اختيار الله اختيار الله. طلع مسلم وطلع له من بطون الكفار مسلمة الوحيدة اللي أسلمت من قومه، مش حد تاني مسلم على وجه الأرض. طلع مسلم وطلع له واحدة يتجوزها تبقى مسلمة. هو ما هو مش هيسيبه لوحده، مش هيسيبه لوحده. نشأة إيمان. لما نشأ قالوا سمعنا فتى شاب مش بيلعب، مش قاعد للنهار في السايبر ولا بيدور على بنت يمشي معاها ويبقى كده هو شاب فارع. ها مش بيدور في القصص دي خالص، مش ليل نهار في اللعب والمغامرات الشبابيه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص شاب صغير حاجه وعشرين سنه 22 23 في السن ده. يعني ابو سيدنا عمرو كان راجل من يعني من عيله القوم، عمرو بن العاص ده من عيله القوم. فرح شاف له واحده بنت ناس قوي قوي وقال له تعالى جوزها، وراح مجوزها. هو مش كمشي دماغه جواز بس اتجوز. قال زوجني ابي امراه ذات حسب ف فكان يتعاهد كنته. مرات الابن اسمها كنة، يتعاهد كنته. فتقول: نعم الرجل من رجل. يروح يسأل يعني مراته: ايه اخبارك، عامله ايه معاه، هو عامل ايه معاكي الولد ده؟ فتقول له: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ اتيناه. شاب 22 سنه، ها، لذلك عجب ربك من شاب ليست له صبوه. ده حديث رواه الامام الترمذي وصححه الالباني. عجب ربك من شاب ليست له صبوه. صبوه يعني فعل الصبيان وفعل الشباب. تلاقيه رايح كده مع نفسه، ها، زي سيدنا يحيى كده، لم يتزوج ومش في دماغه شهوه. ربنا بيعجب للشاب ده الذي ليست له صبو. لذلك لما تسمع حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بدأ بإيه؟ شيخ زان. ليه شيخ زاني؟ أو أفجر التلاتة شيخ زان. قال لك لأن رجل كبر في السن فليست عنده صبوة، مفيش في جسمه شهوة الشباب، فإيه الداعي إن هو يخليه يروح يزني؟ لو شاب وزنى هنقول شاب شهوة الشباب وطش الشباب خلاه يزني، عنده الداعي. لكن الشيخ ايه الداعي اللي عنده؟ ها، فلذلك عجب ربك من شاب ليست له صبوة. وربنا بيعجب، طبعا ربنا بيعجب، ربنا ثبت احاديث كثيرة في الصحيحين انه يعجب سبحانه وبحمده. عجب ربك من اناس يدخلون الجنة في السلاسل. عجب ربك من رجل يقتل اخاه يدخل كلاهما الجنة. بل عجبت ويسخرون، قرأ بعضهم بضم التاء بل عجبت ويسخرون، ضم تاء المتكلم، بل عجبت ويسخرون. صفة العجب ثابتة لله عز وجل. عجب ربك من شاب ليست له صبوة سبحانه وبحمده. فالشاب ده التي ليست له صبوة، عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل على مراته أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما جاش جنبها أصلا. ليه؟ مشغول بالعبادة. أو ما هو النبي قال لهم كده: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حضرتك مش قادر تتجوز، اعبد ربنا عشان خاطر يبقى الشهوة عندك انت حاكمها. خلاص حكم الشهوة بإيه؟ بالعبادة. تصوم طول النهار وتقوم الليل وقرآن، وهتلاقي نفسك الحمد لله رب العالمين، انت مش متعذب ولا حاجة ولا في حاجة في جسمك. ها؟ فمن لم يستطع عليه بالصوم. فكان يصوم النهار عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقوم الليل، يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى يصلي، يقعد يصلي لغايه اذان الفجر. فهي مراته دي ورد فيها احاديث كانت تقول له: يا عبد الله الفجر، يا عبد الله الفجر. هو بقى ايه، سرحان في الملكوت، واقف عمال يقرا في القران، ولا في دماغه، ولا في دماغه عروس، ولا في دماغه نساء خالص، مع ربنا. وقبل الفجر يقوم مسلم يقول لها: عد لي السحور، طول السحور بسرعة، الفجر هيأذن، عايز السحر قبل الفجر يأذن. يقوم متسحر، الفجر يأذن، يصوم طبعا. يجي بعد العشاء بالليل بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم قايم الليل، يقوم الليل لغاية أذان الفجر، وهكذا. نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. قال عبد الله بن عمرو: فلما طال ذلك عليه، على أبوه يعني، جه كتير قوي عند مراتي وسألها السؤال وقالت له نفس الإجابة كتير. فلما طال ذلك عليه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد بقى هيجيب آخره غير النبي، يعني الكلام مش هينفع معاه، مش هينفع معاه كلام، ده عايز كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ألقني به. فلقاه يوما فقال: يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فكم تقرأ القرآن؟ قال: كل يوم. تقرأ القرآن في قد ايه؟ قال له: كل يوم بقرأ القرآن كاملا. كيف تصوم؟ قال: كل يوم. كيف تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. كيف تصوم؟ كل يوم. شايف شباب؟ عجب ربك من شاب ليست له صبوة. قال: صم في كل شهر سلاسل، ثلاث ايام بس من الشهر. قال: يا رسول الله استطيع اكثر من ذلك، مش هينفع معايا ثلاث ايام. هو بيقولها طبعا متخيل ان هو بيقولها النبي وهو زعلان. استطيع اكثر من ذلك. قال: صم يوما وافطر ثلاثه، يعني صم يومين في الاسبوع. قال: اقدر على اكثر من ذلك. قال: صم يومين وافطر او صم يوما وافطر يومين، بينزل بيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا استطيع اكثر من ذلك. قال صم خير الصوم، صوم داود، كما يصوم يوما ويفطر يوما. فسيدنا عبد الله عمل ايه؟ التزم دي. ها؟ التزم دي. كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لما كبر قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أني كبرت وضعفت. ولا وكان لا يريد أن يترك عملا ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورجل قلبه معلق في المساجد، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. رجل قلبه معلق في المساجد، في رواية الترمذي كلما خرج تركه حتى يعود إليه، كأنه سايب قلبه في المسجد، يخرج وقلبه جوه المسجد لا يستريح حتى يرجع إلى المسجد مرة أخرى. ودي تلاقيها في الناس اللي ربنا هديها للمساجد وحب المساجد، واللي بيفتح المسجد قبل ما أي حد يفتحه ومرتبط قلبه بالأذان، لدرجة رأيت رجل بعيني كان مؤذنا، فلما كان في غشية الموت كان على الأجهزة في المستشفى إغماءة طويلة، كان كل ما يجي وقت الأذان يفزع ويتحرك. والله العظيم الأجهزة نفسها كانت بتتغير قدام الناس، تحس إنه عايز ينطق بالأذان وفي إغماءة الموت. قلبه معلق بالمساجد وبذكر الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال دي لا تأتي في أي موضع في القرآن، لا تأتي إلا في الأعمال الثقيلة. كلمة رجال دي ربنا ما بيطلقهاش لأي حد في القرآن بالذات. بص أي كلمة فيها لفظ الرجال، لا تأتي إلا في الأعمال. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هؤلاء هم عمار المساجد. يكفيك شرفا بتعليق القلب له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، يعني في المسجد، صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا فريضة الله، كانت كل خطوة إحداها تضع خطيئة والأخرى ترفع درجة. بص الفضل بتاع المساجد كيف جعله الله عز وجل. ساعة ما يخرج من بيته متوضي، ما يتوضاش في المسجد، يتوضى في البيت، كل خطوة بيخطوها ترفع واحدة خطيئة والتانية ترفعه درجة. أذكر حديثا والله في مسلم يا إخواني، رجل قال لصاحبه أراك، كان بيته أقصى بيت في المدينة، فقال له هل يعني اشتريت بيتا بجوار المسجد؟ فقال له والله، صاحبه بيقول له كده، حديث في مسلم يا جماعة، أنا مش فاكر مين الصحابي صح اللي روى الحديث، لكن والله الحديث ده في مسلم. قال له والله لا أحب أن يكون بيتي مطنبا ببيت رسول الله، أنا ما أحبش أن بيتي يكون جنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فحملت به حملا، ظن الراجل من المنافقين، قلت الكلام إزاي بيتك ما تحبش بيتك يبقى جنب بيت النبي؟ فالراجل خد الكلمتين راح قالهم لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا قلت له يعني هات لك أي حاجة دابة اركب عليها، قرب اشتري بيت جنب المدينة جنب المسجد، وبيته أقصى بيت في المدينة. قال لي انا ما احبش ان بيتي يكون جنب بيت النبي. فراح استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قلت هذا؟ قال: يا رسول الله اني احتسب خطواتي عند الله. قال: لك ما احتسبت، لك ما احتسبت، انا بحسب خطواتي، كل خطوه بتبعيد، فكل صلاه يمشي البعد ده كله عشان خاطر كل خطوه ترفع درجه وتحط خطيئه، ترفع درجه وتحط خطيئه. الا انبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثره الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. حتى اذا اتى بيتا من بيوت الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، حتى إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. كذا قال: والله كان في صلاة قاعد على الدكة ورا، وصلى ركعتين تحية المسجد وقعد، هو قاعد حتى لو ماسك تليفونه وبيكلم مراته أو بنته أو بيعمل أي حاجة في المسجد، طول ما هو في المسجد ومنتظر الصلاة لا تحبسه إلا الصلاة، فهو في صلاة، هو محسوب أنه بيصلي عند ربنا طول ما هو جوه المسجد، قعد ساعة قعد ساعتين أنت بتصلي. والملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ودعاء الملائكة لا شك أنه مستجاب، دعاء ملائكة قاعد هو الملائكة بتدعي له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث فيه، طالما هو محافظ على وضوءه في المكان اللي قاعد فيه، الملائكة تقعد تستغفر. ها، اول ما ينقض وضوءه قوم اتوضى عشان ترجع تاني، حتى لو ما صليتش ركعتين الوضوء الملائكة بتستغفر لك. انت الصلاة هي التي تحبسك، انت منتظر الصلاة. ها، ما كانت الصلاة هي تحبسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يخرج من المسجد. طول ما في مسجد انت في خير، طول ما في مسجد انت في خير. رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اللهم ارزقنا هذا الحب. تعرف دايما بقول لاصحابي اسهل واحده في السبعه الرابعه، اللي هي في النص دي، اللي في النص دي انا، دي رؤيتي انا، ما حدش قال كده من العلماء، دي رؤيتي انا، أسهل واحدة في السبعة هي الرابعة. رجلان تحابا في الله، مش واخدة منك أي تكليف ولا أي عمل، فعل القلب إن أنت بتحب الصالحين. مش أنت بتلاقي كده في ناس؟ طبعا ربنا لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ها؟ في ناس كده لم يرد الله، كما قال في المائدة: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. تلاقيه يقول لك: أنا بكره الجماعة دول اللي لف لله. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يكره الجماعة اللي حافظين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حافظين كتاب الله عز وجل، ها، الملتزمين، بمجرد بس إن هو شاف فيلم الإرهابي، وشاف فيلم الإرهاب والكباب، وشاف مش عارف فيلم إيه اللي خذها مني معلومة. يستحيل تشوف في الدراما المصرية، أنا بقولها لك أهو من فوق هذه الأعواد، وأنا مسؤول أمام الله عن كلامي هذا، والله يستحيل يستحيل تلاقي دول جايبين فيلم او مسلسل لواحد ملتحي الا وهو مذموم، الا وهو صاحب جريمه، بتاع ستات، راجل نصاب بينصب على الناس، بتاع سفك دماء، ديك ديك ديك ديك ديك ديك ديك. تعمد لتشويه دينك انت يا مسكين، وانت مش عارف، انت قاعد قدام التلفزيون انت عمال تضحك ومبسوط، ويا رب يحصل فيهم كذا، ويا رب يحصل فيهم كذا. افهم، افهم ازاي هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، بيكرهوا الاسلام من كل قلبهم، هم مسلمين بس في البطاقه، هو مسلم بس في البطاقه، لا يعرف حاجه عن كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبياخد العطف في الباطل. احنا ما ننكرش ان زمان كان في جماعه متخلفه وفي جماعه دب طخ وكده، لا ننكر، لكن هل كل الناس كانت كده؟ هل كل الناس الملتزمين، الناس الملتحين الحافظين كتاب الله، اللي بيقولوا قال الله قال رسول، وبيقولوا هذا لا يجوز، كل الناس هي الجماعة دي اللي انت حكمت على كله كده؟ محدش يبقى مصر، محدش يبقى ملتزم، محدش يحفظ الكتاب، محدش يخش المسجد، محدش يسمع الخير، فانا بكره الجماعه دول لله في لله. ما تكرهش اهل الدين يا ابني، ده انت جارك، ده انت جارك وعارف عنه من ساعه ما اتولد وانت راجل كبير. والله قاعد مع راجل كبير، وانا الحمد لله لا انتمي لاي جماعه قط بفضل الله، انا شيخي رسول الله، وقعد معايا وهو عنده حاجه و80 سنه. اقول له عم الحاج انت في ايه، في واحد اثنين ثلاثه؟ يقول له هو بص قال له مش عارف ايه، انت اصلا من قلت له انا من الاخوان، انا لم انتمي لجماعه قط عمري في حياتي، لا اخوان ولا غير اخوان، واحنا اصلا ما بنكفرش يعني الاخوان، وانا خطا لكن مش كفره، ها هي جماعه اخطات بس مش كفره، كما قال العلماء اخطا ولكن لا يستحقون الذبح. اللي بيحول بقى المسائل دي كلها مين؟ اعداء الدين. عايزك تشوف الدين ده شيء وحش، اول ما تشوف لحيه النبي، ما هي اللحيه الكبيره دي كانت لحيه رسولك انت، ها كانت لحيه رسولك النبي، كانت له لحيه تملا صدره، اخر واحد في الصف ورا في المسجد كان بيحكي عن اهتزاز لحيه النبي، ها فيستحيل يجيب لك شيخ من الشيوخ، تلاقي واحد عمل عمرو بن العاص مسلسل، وعمل الامام احمد بن حنبل، وعمل الشافعي، ويجيبوا لك الائمه الكرام دول وهم بيعملوا دورهم، يستحيل تلاقي لحيته كبيره كده. الائمه دول كانت لحيتهم عظيمه، يجيبوا لك واحد عامل دوجلز يقول لك ان دي لحيه النبي، لحيه النبي عملها كانت دوجلز ولا كانت كده خالص يعني خالص. النبي كانت له لحيه تملا صدره صلى الله عليه واله وسلم. ها انت ما تحب لله وتكره لله، دي اعلى عرى الايمان، كما قال صلى الله عليه واله وسلم ان تحب المرأة لا تحبه الا لله، وان تبغضه لا تبغضه الا لله، بس حب لله وكره لله. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني اعماله ما تجيبش اعمالهم، هم في الجنه هيبقوا في منازل عاليه قوي وهو هيبقى تحت حتى لو دخل الجنة. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي المرء مع من أحب. قال أنس روى الحديث والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. مش عايز منك حاجة، الحديث مش عايز منك حاجة غير أنت تحب فلان ده إن هو بيعبد ربنا وراجل صالح بيعبد ربنا، فأنا بحبه الصلاح. إيه اللي يحصل؟ أنت معاه يوم القيامة، انت معاه انت وهو يوم القيامه مع بعض. انت ما عملتش حاجه، ما هو كان بيقيم الليل انت ما كنتش بتقيم، هو كان بيصوم النهار وانت ما كنتش بتصوم، هو كان بيتصدق وانت ما كنتش بتتصدق، يا دوبك بس بتصلي الصلوات الخمسه بالعافيه. انت معاه يوم القيامه ليه؟ كنت بحبه ليه؟ عشان هو صالح، عشان هو قريب من ربنا انا بحبه. مش تبغضه، مش تكرهه، ها ده بيكرهوهم، ده بيكرهوا الصالحين وعايزين يكرهوا الناس في الصالحين مع ذا. مش بس كده، ودت الزانية أن كل الناس زوان، هو عايز الزانية عايزة كل الناس تبقى زانية زيها عشان تستريح نفسها وتبقى ضميرها مستريح، هو عشان بعيد وما بيركعهاش وليل نهار في الدعارة قاعدين، ليل نهار قاعدين نايمين واكلين شاربين في الدعارة، عايزين كل الناس زيهم. ولما يجي يمثل واحد شيخ ابن 60 كلب، ده بيزني، ده بينصب، ده بيقتل. فكره الناس في دين الله عز وجل وفي الصالحين وفي زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان ممثله سمعت ذلك والله فقط سماعا لم ارى بعيني، وهي بتنشر تويته لها بيقولوا ان ابنها حفظ القران وفرحانه جدا، كانت ممثله وتاب الله عليها واسمها حنان، فلقت الاف التعليقات بتنتقدها ان القران زاد نسخه. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه في ابنك ده؟ انت فرحانه قوي ان هو حفظ القران؟ انتقادات من هذا المجتمع غريبه عجيبه. انا يعني الناس اللي نقلت لي نقلت كلام غريب، حفظ تحفظ القران وزيت عينه، وليه تيجي على الطفل؟ وليه تحبسيه؟ وليه تاذيه؟ وليه الكبت ده وانت قاعده ليه النهارده؟ ها؟ ما لقيتش حد خالص في مجتمعها يقول لها ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك. مجتمع فاسد فاشل، حب بيحبوا الفاسدين، المرء مع من احب. انت لو حبيت الفاسد، لو حبيت القاتل، لو حبيت الخائن، انت ان شاء الله معاه يوم القيامه، انت مع اللي انت تحبه. انظر كيف تحب وكيف تكره، لان دي اوثق عرى الايمان.